بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 43 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 7 من شهر رجب من عام 439 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد وصلنا أيها الإخوة الفضلاء إلى كتاب النفقات، والنفقات جمع نفقة، والنفقة مشتقة من النفوق يعني الهلاك، ذلكم أن المنفق يصرف ماله ويهلكه ويخرجه عن يده، فسميت النفقة ذلك بذلك من هذا الوجه. والنفقة في اللغة تأتي على عدة معان، أشهرها الدراهم. والنفقة في الاصطلاح كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وما يتبع ذلك، كفاية من يمونه طعاما وكسوة وسكنا وما يتبع ذلك. والنفقة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لها أدلة من المعقول. أما من الكتاب فقد قال الله جل وعلا: لينفق ذو سعة من سعته، وقال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حق الزوج، عن حق الزوجة على زوجها، قال: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، كما في صحيح مسلم. هذه أدلة على النفقة على الزوجة، وإلا فالنفقات أوسع من ذلك كما سيأتي معنا. فثم نفقة على ما يملكه الإنسان من جوار وعبيد وبهائم، وثمة نفقة على الأقارب كما قال الله جل وعلا: وعلى الوارث مثل ذلك. وأما الإجماع فقد دل الإجماع في الجملة على وجوب النفقة. وأما من المعقول فمثلا الزوجة وكذا العبيد والجواري، هؤلاء محبوسون على الزوج وعلى ذلك الإنسان. الزوجة محبوسة على زوجها، وتلك المملوكات محبوسة على مالكها، فإن هذه الأشياء فإن الزوجة وهذه المملوكات محبوسة على المالك والزوج، ممنوعة من التصرف والاكتساب في الجملة. فكان من المناسب أن يوجب الله النفقة على السيد وعلى المالك وعلى الزوج. والنفقة لها ثلاثة أسباب، النفقة لها ثلاثة أسباب لوجوبها. السبب الأول الزوجية، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك. فالزوج ينفق على زوجته، والقريب ينفق على قريبه، والمالك ينفق على جواريه وعبيده وبهائمه. هذه أسباب النفقات الثلاثة. والمصنف رحمة الله عليه شرع في السبب الأول وهو الزوجية، فقال: يلزم الزوج نفقة زوجته. فلماذا بدأ بالسبب الأول؟ لماذا بدأ بالنفقة على الزوجة ولم يبدأ بالنفقة على القريب أو على الجواري والعبيد والبهائم ونحو ذلك؟ طيب جميل، يعني أنه لما تكلم عن الرضاع ونحو ذلك كان من المناسب أن يتكلم عن الزوجة، هذا وجه ذكره الشيخ الأنام. نعم، أن الزوجة أن حق الزوجة آكد من حيث النفقة من حق الولد والوالد والقريب ومن وبقية الممتلكات، ولهذا لا يسقط حق الزوجة، النفقة على الزوجة لا تسقط بالتقادم بخلاف النفقة على الأقارب فإنها تسقط بالتقادم، وهذا مذهب الجماهير خلافا للحنفية. ومن ثم لو أن رجلا لم ينفق على زوجته 10 سنوات ثم طالبت بعد ذلك دون أن تسقط عنه النفقة فيما سبق، فطالبته بعد 10 سنوات، فإن جمهور الفقهاء يقولون يلزم بدفع تلك النفقات، بخلاف ما لو ترك القريب النفقة على قريبه الواجبة، ما أنفق على أحد الأقارب الإنفاق الواجب وتقادم الزمان، فإنه لا يلزم بدفع ما سبق من النفقات. هذا الفارق يدلنا على أن النفقة على الزوجات آكد من النفقة على غير الزوجات. أيضا يقال إن العلاقة بين الزوجة وبين الزوج علاقة شبيهة بالمعاوضة، ولهذا هي أقوى وآكد بخلاف بقية النفقات. قال المصنف: يلزم الزوج نفقة زوجته، والدليل على هذا اللزوم والوجوب ما سبق من قوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، وهذه من صيغ الوجوب أن يأتي المضارع مسبوقا بلام الأمر، هذه من صيغ الوجوب. أيضا قوله تعالى: أسكنوهن من حيث سكنتم، وعلى المولود له رزقهن، هذا في الزوجة. ها؟ طيب رزقهن، وعلى المولود له رزقهن، هذه لون نسوة، هذا سيأتي معنا، وهي المرأة الحامل إذا فارقها زوجها. لا إذا فارق زوجته وهي حامل فهل ينفق على الحمل أم على المرأة لأجل الحمل؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله بعد قليل. أيضا قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك والدك بالمعروف، إلى آخره، هذه كلها تدل على وجوب النفقة، أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. قال: قوتا، القوت هو الطعام، فيلزم بأن ينفق عليها. والنفقة وأصول النفقة على الزوجة في 3: الطعام والسكنى والكسوة، أو الطعام والكسوة والسكنى، فيلزمه أن يطعمها وأن يكسوها وأن يسكنها بما يصلح لمثلها، بما يصلح لمثلها. قال رحمه الله: بما يصلح لمثلها، دليل هذا خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وتفضل. نعم، من وجدكم، بمعنى أنه يسكنها معه من حيث يجد. هذا طبعا سيذكر المصنف بعد قليل، هل النفقة تكون باعتبار حالها أو باعتبار حالك أو باعتبارك أو باعتبار حالكما معا؟ بما يصلح لمثلها، وقال: ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع. ولذلك العلماء يقولون: لا يخلو الأمر من حالتين، الحالة الأولى ألا يحصل تنازع بين الزوجين، فهنا لا مشاحة، الحق لا يعدوهما وقد اتفقا وتراضيا. الحالة الثانية أن ألا يتراضيا بل يحصل بينهما تنازع وتشاح واختلاف، فما العمل؟ عند علماء المذهب سترفع القضية إلى الحاكم، والحاكم سيعتبر حالهما معا، سيعتبر حالهما. إذن عند التنازع سيعتبر الحاكم حالهما، ولا يخلو حال كل منهما من 3 أحوال، من أحد 3: إما أن يكون الزوج موسرا أو متوسطا أو معسرا، وإما أن تكون الزوجة موسرة أو معسرة أو متوسطة. وعلى هذا موسر تحت موسرة، معسر تحت معسر، موسر أو موسرة تحت موسر، معسرة تحت معسر، متوسطة تحت متوسط. هذا الآن ثلاث. ثم نقول موسرة تحت موسر، ومتوسطة تحت متوسط، ومعسرة تحت معسر. كذا كررنا شيئا نفسها. طيب سنثبت الموسر. موسرة تحت موسر، هذا واحد. موسرة تحت معسر، موسرة تحت متوسط. الآن ثبتنا حال الزوجة وغيرنا حال الزوج. طيب الآن سنأتي للحالة الثانية، متوسطة تحت موسر، ومتوسطة تحت متوسط، ومتوسطة تحت معسر. انتهينا. نجي للحالة الثالثة، معسرة. إن قلت تحت موسر فقد نعم ما ذكرنا. إذا معسرة تحت موسر، هذه الحالة السابعة. ثم معسرة تحت متوسط، ثم معسرة تحت معسر. نعم، فتكون هذه الحالات. الحنابل ماذا قالوا؟ قالوا نعتبر بحالهما. فإن كانا موسرين فنفقة موسر، وإن كانا معسرين فنفقة معسر، وإن كانا متوسطين فنفقة متوسط، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا فنفقة متوسط. طيب هذا ما ذكر المصنف، نحن زدنا حالات. طيب إذا كان أحدهما متوسطا والآخر موسرا أو معسرا، فإننا سنتوسط بين حالهما. ولو مثلنا بالأرقام، يعني مثلا نفرض أن نفقة الإيسار 10,000، ونفقة الإعسار 2,000 مثلا، ونفقة التوسط مثلا نقول 5,000. فالآن إذا كان موسرا تحت موسرة 10، طيب معسر تحت معسرة 2,000، متوسط تحت متوسطة 5,000. طيب إذا اختلف حالهما، موسر تحت موسرة تحت معسر، فنقول 10 و2,000 12، اقسمها على 2، النتيجة 6,000، تقول نفقة توسط إلى آخره مما ذكره أهل العلم. هذا إذا اعتبرنا حالهما. والسؤال الآن المطروح، لماذا اعتبر الحنابلة حالي الزوجين ولم يعتبروا حال أحدهما فقط؟ نقول جمعا بين أدلة. فقالوا إن الأدلة جاءت مرة باعتبار حال الزوج، كقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، ومرة جاءت باعتبار حال الزوجة، كقوله عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فلما نظرنا إلى هذه الأدلة، بعضها يعتبر حال الزوج وبعضها يعتبر حال الزوجة، جمعنا بينهما فقلنا لا بد أن يعتبر الحاكم حالهما. هذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى في هذه المسألة. وذهب الأحناف إلى اعتبار حال الزوجة مطلقا، وأيضا نسب هذا إلى المالكية. يعني إذا تزوجت أيها الفقير غنية فأنت ملزم بنفقة غني. واصطلحنا قبل قليل أن نفقة الغني مثلا بما يكافي 10,000، حتى لو كان راتبك 3,000 4,000، فقد تزوجت على بينة ويلزمك أن تنفق عليها نفقة غنى. وإذا تزوج الغني فقيرة فإنه على مذهب الأحناف والمالكية سينفق عليها نفقة فقير، حتى لو كان يملك المليارات ما ينفق عليها إلا نفقة فقير عند التنازع والتشح. هذا ما ذهب إليه الأحناف والمالكية. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وأما الشافعية فقد نظروا إلى حال الزوج فقالوا لا نلتفت للزوجة غنية كانت أم فقيرة، وإنما نلتفت إلى حال الزوج، لأن الله قال لينفق ذو سعة من سعته. قلنا لهم والحديث، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قالوا نفقت الرجل على الزوجة بما يكفيها تبعا لحاله، بما يكفيها تبعا لحاله. فنحن عملنا بالأحاديث والآيات كلها، نعم، وهذا نوع من الجمع، لكنه معتبر حال الزوج إيسارا وإعسارا. فلو كان الزوج فقيرا فإنه يعطيها لا ما يناسب حالها، ولكن يعطيها ما يكفيها على حسب حاله. فلو قال أنا ما أستطيع أن أعطيها إلا في اليوم قطعة خبز، قالت المرأة أنا أهلك، ما أستطيع أن أديم يومي كاملا على قطعة خبز، فنقول يلزمك أن ترفع ذلك إلى ما يكفيها. فلو كان يكفيها في اليوم أربعة، مثلا أربع قطع من الخبز، يلزمك ذلك وهكذا. فالمقصود أنه يعطيها ما يكفيها تبعا لحاله، وهذا هو الأقرب الأرجح، والله تعالى أعلم في هذه المسألة مذهب الشافعية، وهذا من مفرداتهم، وأن النظر إلى حال الزوج، لأن الله جل وعلا لفت أهل الإسلام إلى هذا عندما قال لينفق ذو سعة من سعته، وقال أيضا مؤكدا ومن قدر عليه رزقه، يعني من ضيق عليه رزقه الفقير. طيب فلينفق نفقة غنى لأنها غنية؟ لا، فلينفق مما آتاه الله. والله جل وعلا ما ألزمك أن تنفق نفقة الغني وأنت فقير، المهم أن تعطيها ما يكفيها. فلو قال قائل كانت عند أبويها في غنى مترف، تأكل اللحوم والأسماك الفاخرة ثم تأتي بها عندك وتحرمها من ذلك، قلنا تزوجتك وهي تعلم حالك، وهي تعلم حالك، ولذلك أنت معذور في مثل هذا. والسؤال أيضا لهؤلاء الذين يلزمون إما بحالهما أو بحال المرأة، نقول لو أن الزوج كان غنيا وافتقر أتلزمونه أن يستمر على أن ينفق عليها كما كان؟ فإذا كان غنيا أنفق عليه نفقة غنى، وإذا كان فقيرا أنفق عليه نفقة فقر، وإذا كان متوسطا أنفق عليه نفقة توسط. ويعضد ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن نفقة الزوجة، قال أن تطعمها إذا طعمت، إذا طعمت أن تطعمها، وأن تسقيها أو أن تكسوها إذا اكتسيت. فظاهره والله أعلم أنك تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكتسي به. فالنظر إذن إلى حال الرجل، هذا هو الأقرب في هذه المسألة. نعم، حتى لو كانت غنية، نعم صحيح، لو تزوج رجل فقير غنية وقال أنا تزوجتك لأنك مدرسة وأردت من زواجي هذا أن أرفع عن نفسي وعن زوجتي الأولى وأولادي الفقر، فإذا بك تطالبيني بماذا؟ بالنفقة. فقالت له يلزمك أن تنفق علي للنصوص، لينفق ذو سعة من سعته، وأنا لا أطالبك بنفقة غنى، أطالبك بنفقة فقر على حسب حالك. فتشاح، فالقول قول المرأة بلا شك، لأن الرجل يجب عليه الإنفاق، وغنى المرأة لا علاقة له بالأمر، المرأة غنية أو فقيرة لا علاقة للرجل في ذلك، يلزمه أن ينفق سواء كانت غنية أم فقيرة. وكثير من الفراق بين الزوجين في مثل هذه الأيام بسبب النفقة، ولذلك ضبط هذا الكتاب وفهمه مما يقلل إن شاء الله تعالى مثل هذه الإشكالات بين الزوجين. فنقول من القواعد المقررة أنه يلزم الزوج أن ينفق على زوجته، والقاعدة الثانية أنه ينفق عليها على حسب حاله على الصحيح وعلى حسب حالهما عند علماء المذهب، هذه من القواعد المقررة. والنفقة تكون بحسب ما يتعارف عليه الناس، ولهذا بعض أهل العلم قال نحدد لها شيئا معينا، بعضهم قال للمرأة 3 أرطال من الخبز يوميا لا يتجاوزه الزوج ولا ينقص عنه إلى آخره، وهذا غير صحيح. 3 أرطال قد تكفي من كان في زمن مضى، ممكن في هذا الزمن ما تكفيه، والعكس قد تكون كافية لزماننا دون زمان لاحق إلى آخره. فالأقرب والله أعلم أنه ينظر إلى أعراف الناس ولا نحدد شيئا معينا، لأن الفقهاء كما أسلفت مختلفون، منهم من قال نرجئ ذلك إلى عرف كل قوم زمانا ومكانا وبلدا وحالا، ومنهم من قال نحدد شيئا معينا يمضي عليه الناس إلى يوم القيامة. والصواب الأول، لأن الله نص على المعروف حيث قال ولهن مثل الذي عليهن بماذا؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. نعم، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله جل وعلا وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. بالمعروف أي بما يتعارف عليه الناس، يعني بما لا يخرج عن العادة، بل يكون بما يتعارف عليه الناس. وهذا هو الأقرب، أنه ليس هناك شيء محدد، وإنما نرجع إلى أعراف الناس. والأصل أن النفقة تكون بهذه الثلاثة وتوابعها: طعام، كسوة، سكنة. وتأتي التوابع إن شاء الله تعالى، مثل أدوات التنظيف ونحو ذلك، هذه توابع، ليست طعاما ولا كسوة ولا سكنة، لكنها تابعة لما مضى. وبين هذا وذلك خلاف بين الفقهاء، هل يلزم أن تأتي لها بخادم شغالة أو لا يلزم؟ هل يلزم أن تأتي لها مثلا بمن يمشط شعرها ومن يزينها في المناسبات ونحوها، ولا ما يلزم؟ هل يلزم أن تشتري لها دواء إذا مرضت، وأن تدخلها المستشفى وتنومها إذا احتاجت، وأن تأتي وأن تدفع أجرة الطبيب، وأن تجري لها العمليات الجراحية عند الحاجة، ولا ما يلزمك؟ هذا كله مما يذكره الفقهاء في هذا الباب. الأصل في النفقات هي الثلاث الأشياء، ويتبعها ما يتعارف عليه الناس في كل زمان. وأكثر الفقهاء أنه لا يلزمك أن تشتري لها دواء ولا أن تدفع لها أجرة طبيب، عامة الفقهاء لها. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وتعليلهم أن هذا ليس من النفقات المعتادة، وليس مما يحتاج إليه النساء عادة، هذا أمر طارئ وعارض وليس أمرا معتادا. هذا أولا. ثانيا، أنك إنما بذلت المهر مقابل مقابل البضع والاستمتاع، فهذا هو الواجب. ولهذا قالوا أيضا في الجهة المقابلة لا يلزم المرأة الخدمة، فلا يلزمها طبخ ولا نفخ ولا غسل ولا شيء أبدا، هي ملزمة فقط بأن تتهيأ لك في الفراش. ولذلك لو قلت اطبخي غدائي وهي فقيهة حنبلية ستقول لك لا يلزمني ذلك، بل على الجمهور لا يلزمني ذلك. طيب عندي ثياب أريد أن أذهب إلى العمل، أريد أن تقومي بكي ثيابي، لا يلزمني ذلك، أحضر شغالة تغسل لك وتطبخ لك وتكوي ثيابك، أنا لا يلزمني إلا أن أبذل نفسي لك فقط، أنت دفعت 100,000 مهرا مقابل البضع، ما عندنا إلا هذا. نعم نعم. طبعا هذا إخوة عارضه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم، شيخ الإسلام قال ظواهر النصوص تأبى هذا، فالله جل وعلا قال وعاشروهن بالمعروف. فالناس اليوم متعارفون على أن المرأة تطبخ وتنفخ وتغسل الثياب والبيت وتنظف، هذا ما يتعارف عليه الناس. وقد تعارف الناس أن الزوج يشتري لزوجته الدواء ويدخلها المستشفى ويدفع أجرة الطبيب، فما دام الناس قد تعارفوا على ذلك، وهذا لا شك أنه من حسن العشرة، فيصبح من اللوازم فيلزم حينئذ، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. يشكل فقط قضية حكاية الاتفاق عند بعض العلماء أنه لا يلزمه أن يدفع الدواء وأجرة الطبيب، لكن نعم أنه لا يلزمه، بمعنى لو تشاح ولم يدفع فماتت مثلا المرأة لا يأثم، ولو رفعت أمره إلى القاضي لا يستطيع القاضي أن يلزمه، هذا إذا أثبتنا الاتفاق. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله توسط فقال إن كانت أجرة الطبيب وثمن الدواء في حال معتاد فيلزمه لأنه يدخل في العشرة، وإن لم يكن بشيء معتاد فلا يلزمه. حين تقول لك المرأة ذهبت إلى الطبيبة وقالت أنت تحتاجين إلى عملية قيمتها 100,000، هذا أمر غير معتاد. نعم أحسنت، 100,000 تأتي بزوجتين، نعم بكرين. فهل يلزمه، هل يلزمه الشارع بأن يدفع هذا المبلغ ويجري العملية لزوجته؟ ولا فنقول عامة الفقهاء لا يلزمه أن يداويها أصلا، لا بثمن قليل ولا بثمن كثير، ولا يدفع أجر الطبيب قلت أو كثرت. لكن القول الذي نحى إليه شيخنا رحمه الله من أنه إن كان في حدود المعتاد فإن الزوج يدفعه لعموم الآيات، وعاشرهن بالمعروف، فعموم النصوص يعني تؤيد مثل هذا، خاصة وأن الاتفاق الذي ذكر ليس ثابتا. ما دام أن الاتفاق لم يثبت فهذا القول له وجاهته بلا شك. هذا كله إخوة عند التنازع. أما إذا كان الزوجان حبيبين صفيين والزوج يدفع مئات الآلاف ليعالج زوجته عن رضا وطيب نفس، فنقول جزاك الله خيرا وأثابك الله. وكذلك هي تبذل الغالي والنفيس في تنظيف بيته وطبخ وعناية بمنزله وتربية أولاده، نقول جزاك الله خيرا. وإنما كلام العلماء عند التنازع والتشاح. طيب، ولهذا قال ويعتبر الحاكم، ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها، يعني نفقة إيصار. ثم مثل فقال من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما. فيدفع إذن من أرفع خبز البلد ومن أرفع أدم البلد ومن أرفع لحم البلد لأنه غني وتحته غنية. قال وما يلبس مثلها من حرير وغيره. كذلك بعد أن انتهى من الطعام شرع الآن في الكسوة، فيدفع لتلك المرأة ما تلبس مثيلاتها من الحرير والاستبرق والديباج والأشياء الغالية لأنها غنية تحت غني. وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي. هكذا عندكم زلي؟ فهذه الأشياء تبعا لحالهما، فما دام غنيا وتحته غنية فإنه ينفق نفقة غناء. طبعا المخدة بكسر الميم والزلي بكسر الزاي، والمقصود بالزل هو نوع من الحصور والبسط، نوع من الحصور والبسط، وغالبا ما يكون من القطن، ونحن نسميه الزل، وهو في اللغة الزل بكسر الزاي. انتهى المصنف من ذكر ما إذا كان موسرا وتحته موسرة. طيب إذا كان فقيرا وتحته فقيرة، قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، يعني فيكون من أدنى خبز البلد ومن أدنى أدم ومن أدنى ما يلائمه. ثم قال وما يلبس مثلها، يبذل لها من الكسوة ما يلبس مثيلاتها من الفقيرات، ويجلس عليه. ثم قال وللمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير وعكسهما، يعني والفقير مع الغنية، يعني والغني مع الفقيرة، يعني والغني مع الفقيرة، ما بين ذلك عرفا. إذا المتوسطة تحت المتوسط، والغنية تحت الفقير، والفقيرة تحت الغني المتوسط. ثم قال رحمه الله وعليه مؤونة نظافة زوجته. ما سبق إخوة من التمثيل بناء على قول الحنابلة أن الاعتبار بحالهما، وترجح فيما سبق أن الأقرب والله أعلم أن ينظر إلى حاله هو غنى وفقرا. طيب قال وعليه مؤونة نظافة زوجته، يعني أنه يلزم شرعا أن يوفر لها أدوات التنظيف من شامبو وصابون ودهن وماء ومشط ونحو ذلك. ويدخل في ذلك الأجرة التي تدفع للماشطة إذا لم تقدر على ذلك، يعني مثلا لم تقدر على تمشيط شعرها إما لكثافته أو لجعودته أو لمرضها مثلا واحتاجت إلى التمشيط، فإنه يحضر لها من يمشيطها ويدفع الأجرة، وهذا داخل في نظافة جسمها. لو قالت لها الزوج، لو قالت له الزوجة أنا لي خادمة وأريد منك أن تدفع مؤونة تنظيف خادمتي من مشط للخادمة ودهن وصابون ورغوة للرأس وشامبو ونحو ذلك، فهل يلزم عند علماء المذهب؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الرجل لا يلزمه نفقة نظافة الخادم، لا يلزمه نفقة نظافة الخادم، فالخادم يراد للعمل ولا يراد للزينة، هذه الخادمة إنما تراد للعمل لا تراد للزينة، فلا يلزم الزوج بأن يدفع نفقات تنظيف الخادمة، وإنما يدفع نفقات تنظيف الزوجة لأنها إنما تتزين وتتهيأ له. ثم قال رحمه الله: لا دواء وأجرة طبيب، أي ولا يلزم الرجل أن يدفع الدواء لزوجته إذا احتاجت ولا أن يدفع أجرة الطبيب. وقد تقدم ذكر هذا قبل قليل، وقلنا هذا مذهب جماهير العلماء وحكي الاتفاق على هذا لكنه لا يثبت، والأقرب أنه إن كان بمتناول يده وبمستطاعه فإنه يبذل لعموم قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فضل. نعم، لكن الخادمة في ذلك الزمن كانت غالبا ملك يمين للمرأة، فالمرأة هي التي تنفق عليها، أما الخادمة التي في زمننا فهي ليست ملك يمين وإنما هي أجيرة. نعم، فهي أجيرة قد استأجرها الزوج غالبا، فيرجع إلى عقود الاتفاق وإلى أعراف الناس، وقد جرت أعراف الناس أن الزوج يوفر لها أدوات التنظيف، فيوفر لها حماما مناسبا تغتسل فيه، يوفر لها شيئا من الصابون والدهن ونحو ذلك، يعني ما جرى به العرف هو الذي يلزم به. نعم، تفضل. نعم، أما تعلق بالزينة والمكاييج وشراء الفل والخطور والكادي والأشياء هذه التي تعرفون أهميتها للمرأة عندنا، وقد يصل كبش الفل إلى 100 ريال وأكثر في بعض المواسم، وما نسميه نحن بالعضية قد تصل إلى 500 ريال، هو تزين المرأة لزواج قد يصل إلى الآلاف، فمثل هذا لو تشاح الزوجان فهل نلزم الزوج به أم لا؟ إن كان ثم شرط أو عرف رجعنا إليه، وإن لم يكن ثم شرط أو عرف وكان التزين له وقد أذن به فإنه يدفع، وأما إذا كان التزين لغيره كانت تتزين المرأة لحضور زفاف آخر لا يعنيها أن ينتفع الزوج بهذه الزينة، فإن كانت فوق المعتاد فإنه لا يلزم، والله أعلم كانت فوق المعتاد. وأقول هذا إخوة لأن بعض النساء تقول: أجعل زوجي في الأمر الواقع، فأنا أذهب إلى الكوافير وأتصل عليه وأقول تعال حاسب، فإذا به بإذا بالحساب 1000 ريال 1500 ريال، أقول لا هذا جنون منك قلة عقل، أدفع 1500 على مساحيق؟ لو أردت أن أشتري المحل كاملا لاشتريته بمثل هذا المبلغ. نعم، وخلال ساعة أو ساعتين يعني إذا اغتسلت المرأة أو غسلت وجهها ذهب هذا كله، فأنا أرى أنه من السفه، هكذا يقول الزوج، والمرأة تقول أنت ملزم بأن تنفق علي كما هو مشهور المذهب. نعم، فأنت علي يعني فأنت ملزم بما أحتاجه من أدوات التنظيف، هذا من أدوات التنظيف، فإذا تشاح فحينئذ نرجع هل أذنت لها بمثل هذا، فإن أذن ألزم، وإن لم يأذن وكان هذا فوق المعتاد فلا يلزم، والله أعلم. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا في نفقة المعتدات. تفضل. نعم، هو طبعا سيذكر بعد قليل أنه بالنسبة للكسوة ستكون مرة في العام، هذا عند علماء المذهب، وبالنسبة للطعام وبقية النفقات يبذل أول كل يوم، يعني مع طلوع الشمس كل يوم فإنه يبذل هذه النفقة إلى آخره، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى. المصنف رحمة الله عليه سيذكر الآن ما يتعلق بنفقة المعتدات، وهذا مناسب لأنه ذكر قبل قليل نفقة الزوجة. المعتدات ينقسمن إلى ثلاث أقسام. القسم الأول المعتدة الرجعية أو المطلقة الرجعية، والقسم الثاني المطلقة البائن، والقسم الثالث من مات عنها زوجها. فنستطيع أن نقول الرجعية والبائن في حال الحياة والبائن في حال الموت، يعني فرقة حياة وفرقة موت. أما المطلقة الرجعية فقد تقدم معنا سابقا أنها زوجة لقول الله جل وعلا وبعولتهن أحق بردهن، ولهذا حكمها حكم الزوجات إلا فيما استثني مثل القسم، وقد مر معنا هذا سابقا. ومن ثم فإن الرجل ملزم شرعا بأن ينفق على هذه المعتدة، ولهذا قال ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، أي هو ملزم بأن ينفق وأن يكسو وأن يسكنها فيما يناسب. والأدلة على ذلك الأدلة المتقدمة، كل دليل في النفقة على الزوجات يصلح هنا لأنها في حكم الزوجات. ثم قال ولا قسم لها، وقد تقدم إيراد هذا بدليله، فإنه لا يقسم لها. نعم نعم، ربما لنفي ما يتوهمه الإنسان من قوله ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة، ربما توهم قارئ أنه يلزم بأن يقسم لها. نعم هو المبيت، فمن ثم نفى هذا. وإلا فعلا يعني المؤلف قد يختصر اختصارا مخلا في بعض الأوقات، ونقول رجونا أنه ما فعل هذا، وهنا نرى أنه يكرر، فقد نفى وجوب القسم سابقا ونفاه الآن هنا، لكن لعله والله أعلم خشي أن يرد على ذهن القارئ أنه يلزم بالقسم فنفاه. والدليل على هذا ما سبق من الأدلة، وأيضا هناك أدلة خاصة، فقد جاء من حديث فاطمة بنت قيس وهو الأصل في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة، إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة. وتعلمون يا إخوة أن الأصل في النفقة على المعتدة الرجعية والأصل في عدم الإنفاق على البائن بطلاق ونحوه بينونة كبرى هو حديث فاطمة بنت قيس. حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأبت طلاقها، ثم أرسل وكيله بشيء من شعير، أرسل الوكيل بشيء من شعير كأنه أراد تلك الكمية من الشعير متعة، والله أعلم كأنه أرادها متعة بناء على عموم مور المطلقات متاع. فهي لم ترضى بهذا واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا؟ قال ليس لك نفقة. وهي تروي تقول طلقني زوجي ثلاثا فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. وتعلمون أن عمر رضي الله عنه يخالف، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قد خالف هذه المرأة عندما رفعت إليه قضية بمثل هذا، امرأة مطلقة ثلاثا والزوج يحتج بحديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل لها سكنة ولا نفقة، ولا فعمر ماذا قال؟ لا ندع كتاب ربنا لامرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت أصدقت أم كذبت، أو كما قال عمر رضي الله عنه. ولذلك عمر رأيه ماذا؟ يرى عمر أن لها السكنى دون النفقة. ومن أين أتى؟ طبعا هذا هذه البائن، نحن الآن انتقلنا إلى البائن، من أين أتى عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن لها السكنى وليس لها النفقة؟ وما معنى قوله ندع كيف ندع كلام ربنا لقول امرأة أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، أسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم. وبما رد عليه الذين يقولون ليس لها سكنى وليس لها نفقة إلى آخره؟ نعم صحيح، المطلقة الرجعية، أنها المطلقة الرجعية. طيب نعود الآن من حيث ابتدأنا، قلنا المعتدة الثلاث، المعتدة الرجعية فهذه لها النفقة لها السكنة لها الكسوة كما مر. طيب المطلقة ثلاثا وقد بانت من زوجها بينونة كبرى، فرقة حياة، طلاق أو فسخ، فما العمل الآن؟ قال والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك، يعني لها النفقة والسكنة والكسوة. بماذا؟ لها ذلك إن كانت حاملا، إن كانت حاملا، والنفقة للحمل لا لها من أجله. نأتي الآن إلى البائن بينونة كبرى بفرقة حياة، فنقول لا يخلو حالها من حالتين. الحالة الأولى أن تكون حاملا، طلق زيد زوجته زينب وهي حامل، طلق الطلقة الثالثة وهي حامل، فنقول يلزمك أن تنفق على عليها أو على الحمل. نعم نعم، تنفق على الحمل عند الحنابلة، وعند غيرهم وهو رواية في المذهب تنفق عليها من أجل الحمل، والقول الثالث تنفق عليهما معا. وهل لهذا الخلاف ثمرة؟ نعم، وأي ثمرة؟ وسيأتي بعد قليل إن شاء الله. الحالة الثانية أن تكون تلك البائن حائلا، يعني ليست حاملا، كحال من؟ كحال فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. فحينئذ ذهب علماء المذهب إلى أنه ليس لها ماذا؟ ليس لها نفقة مطلقا، لا سكنى ولا كسوة ولا طعام، ما يلزم بشيء، لأن النفقة إنما تلزم بأحد أسباب ثلاثة: الزوجية وهي ليست زوجة، والقرابة وهي ليست قريبة، والملك وهو لا يملكها حتى يلزم بنفقتها. وقد حصلت الفرقة بينهما ومن ثم فلا يلزم، فلا يلزم. وحديث فاطمة بنت قيس ظاهر جدا في هذا. وأيضا مفهوم الآية وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أي وإن لم يكن أولات حمل فلا يلزمكم أن تنفقوا عليهن. فالله جل وعلا فرق بين البائن الحامل وبين البائن غير الحامل من هذا الاعتبار. والقول الثاني في المسألة أن لها السكنى فقط دون الطعام ودون الكسوة، وهذا قد ذهب إليه جمع من الصحابة كعمر وابنه وابن مسعود وعائشة والفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة على هذا أن لها السكنى. نعم لا لا لا، البائن الحائل، نعم لا الحائل، الحامل ينفق عليه يعني على الحمل بالإجماع، وإنما الخلاف على الحمل ولا يعني النفقة للحمل ولا للحامل من أجل الحمل أو لهما، وإلا فالنفقة واجبة بالإجماع. لكن الآن كلامنا على مطلقة طلاقا بائنا وهي حائل ليست حاملا. نعم نعم، فجمهور الفقهاء على أن هذا الرجل يلزم بسكناها، يلزم بأن يسكنها ولا يلزم ببقية النفقة، يعني يلزم بطعام ولا كسوة. وهذا كما أسلفت مذهب عمر وابنه وابن مسعود وعائشة والفقهاء السبعة إلى آخره، المالكية والشافعية على هذا، فالجمهور على هذا. وما دليلكم يا جمهور؟ قالوا الآية أسكنهن من حيث سكنتم، وقول عمر لا ندع كلام ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت صدقت أم كذبت إلى آخره. يعني حجة الحنابلة القوية هو حديث فاطمة بنت قيس في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نفقة لك، وفي لفظ ما لم تكوني حاملا، وكذلك لما قالت فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك نفقة، وفي لفظ لم يجعل لي سكنى ولا نفقة، بلفظ سكنى، سكنى ولا نفقة. والقول الثالث في المسألة من بقي معنا؟ الأحناف، الشافعي والمالكية بوجوب السكنة دون النفقة، والحنابلة لا سكنة ولا نفقة. فماذا يكون مذهب الأحناف؟ سكنة ونفقة. نعم، سكنة ونفقة. الأحناف هنا ينتصرون للمرأة، انتصروا قبل قليل للمرأة في مسألة ماذا؟ النفقة، فإنه ينظر إلى حالها، حالها هي. وينتصروا مرة أخرى الآن في مسألة أن المطلق البائن وهي حائل دون حمل، فإنه يلزم الرجل بأن ينفق عليها ما دامت في العدة. حائل يعني غير حامل، صحيح. هذا مذهب الحنابلة، قالوا هذه فرقة خلاص، لا يوجد سبب من أسباب النفقة، لا زوجية ولا قرابة ولا ملك. نعم، وحديث فاطمة بنت كيس في الصحيح. نعم، وهم يقولون احنا عندنا قول عمر في حديث صحيح أيضا، لا ندعو كلام ربنا، وعمر أفقه من فاطمة بنت كيس، لعلها نسيت، لعلها كذا، هم هكذا يقولون. نعم، طيب، ما دليلك يا أبا حنيفة على هذا؟ ما دليله؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، هذا عام في كل مطلقة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين الفاحشة. فالله نهى المرأة أن تخرج ونهاك أنت أن تخرجها. طيب هذا في إيش؟ هذا في السكن. لا، دعنا نتنزل، هذا في السكن، فأين النفقة؟ قياسا، أحسنت، هذا هو. إذا لم تخرج من البيت من سينفق عليها؟ هي الآن محبوسة في البيت. أبو حنيفة يرمي البعيد. يقول إذا أمرها الله بأن تكون في المنزل ولا يجوز لها أن تخرج من المنزل حتى وإن كانت مطلقة ثلاثا، يرى أبو حنيفة أنها يلزم، أنها يلزمها أن تحد، وهذا قد مر معنا، تمكث في المنزل وتحد على زوجها، ما تخرج من المنزل، يمنع، وإن خرجت فهي عاصية آثمة. طيب، تحد وهو حي؟ نعم هو حي، لكنه إحداد من وجه، وهو عدم الخروج، وعدم الخروج ما تخرج من المنزل، فتبقى في المنزل. فإذا بقيت في المنزل حبيسة، من سينفق عليها؟ أنت أيها الزوج. ثم أنا أقول ربما يحتجون بأن العدة التي تمكثها المرأة لمن؟ لك أنت يا زوج يا مطلق، فيلزمك أن تنفق بعد العدة، لا يقول أحد بأنه ينفق عليها. نعم، نعم، فترة العدة فقط. نعم، هو يسكنها فترة العدة. هذه الثلاث الأقوال، والأقوى والله أعلم والأقرب هو مذهب الحنابلة. ويبقى معنا أن نجيب عن أدلة الجماهير. أما ما استدل به المالكية والشافعية من قول عمر لا ندع كلام ربنا، فنقول فاطمة بنت قيس روت حديثا لا يعرفه عمر رضي الله عنهم جميعا، والمثبت مقدم على النافي. طيب، والآية التي احتج بها عمر عامة، أخرجنا منها المطلقة ثلاثة، فتكون حينئذ خاصة بالمطلقة الرجعية، بالمطلقة الرجعية، والله أعلم. وأما ما ذهب إليه أبو حنيفة هو أبعد، وما استدل به رحمه الله من قضية الخروج ونحوه نقول هذا في المطلقة الرجعية، أما المطلقة غير الرجعية فلا تخرج المطلقة غير الرجعية، طلق طلاقا بائنا تعود إلى أهلها، والله أعلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. أبدا ما يجوز لأي سبب إلا أن يكون ظالما لها، إذا كان يضربها مثلا أو يهينها أو هددها بالقتل ونحوه. لا لا، أنا أقصد لا تخرج من بيت الزوجية إلى بيت أهلها ما دامت مطلقة رجعية. أما إذا أرادت أن تخرج خروجا مع عودة فلا إشكال، لكنها في حكم الزوجات، تستأذن زوجها، والله أعلم. أحسنت، نعم، فاطمة بنت قيس هي صاحبة القصة، وهذا من مرجحات قول الحنابلة، استدلوا بقول صاحبة القصة، وغالبا صاحب القصة أوثق وأقوى وآكد. ربما ليس لفاطمة بنت قيس من الفقه إلا هذه المسألة، فتكون أعلم من عمر. عمر عالم موسوعي رضي الله عنه وارضاه. فاطمة بنت قيس رضي الله عنه وارضاه لم تروي إلا شيء بسيط من الأحاديث، ولم تكن يعني ذات رأي وقول إلا في مسائل محدودة معدودة، وغالبا الذي له مسائل محدودة معدودة أضبط لها من غيره من الموسوعيين. هذا من أوجه الترجيح. وهذا يذكرنا بمسألة من ميمونة عندما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم، هل تزوج بها وهما حلالان أو وهما محرمان إلى آخره؟ فابن عباس يقول هما محرمان، وميمونة ورافع وهو الوسيط بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولان بأنهما كانا حلالين. فلا شك أن صاحبة القصة أوثق، والرسول الذي بينهما أيضا أوثق من رواية ابن عباس، لا سيما أن ابن عباس كان صغيرا إذاك. هنا كذلك فاطمة بنت قيس هي صاحبة القصة، وما مصلحة فاطمة بنت قيس أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرض لي سكنى ولم يفرض لي نفقة؟ يعني ما فائدة أن تقول ذلك في عهد عمر إلا أنها تريد أن تساهم بما روته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصاحبة القصة لا شك أنها أولى من غيرها حتى وإن كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه. طيب الآن انتهينا من القسم الثاني. إذن البائن من طلق ثلاثا أو فسخ عقد نكاحها لا يخلو، إن كانت حاملا فإنه ينفق عليها، سواء قلنا النفقة للحمل ولا لها من أجل الحمل. وأما إذا كانت حائلا غير حامل فالمسألة خلافية، والأقرب ما ذهب إليه الحنابلة أنه لا نفقة لها ولا سكنى، والله أعلم. نعم هذا على رأي الجمهور. نعم الربط سهل، نقول أولا ليس هذا محل إجماع، ليس هذا محل إجماع، فشيخ الإسلام رحمه الله يجيز بعد التحلل الأول وقبل الثاني، يجيز ماذا؟ العقد، وإنما يمنع من ماذا؟ يمنع من الوطأ بس، ويجيز العقد. هذا وجه، فقد يقال إن هذا حصل عن العقد بعد التحلل الأول على رأي شيخ الإسلام، أو يقال وهما حلالان يعني الحلة كلها، ما المانع؟ قد يكون الحل كله. نعم. لا هو ما أدري الحفظة يذكروننا كأن الحديث جاء في العقد، كأن الحديث جاء في العقد في الزواج، تزوج ميمونة وكذا يعني عقد. نعم وإياكم. قال رحمه الله والنفقة للحمل لا لها من أجله. النفقة للحمل لا لها من أجله، هذه من المسائل التي كثر فيها النزاع، ولهذه المسألة ثمرات كثيرة. ذهب علماء المذهب كما رأيتم إلى أن النفقة للحمل لا لها من أجله، يعني من أجل الحمل. وهناك رواية أخرى عند علماء المذهب أن النفقة للحامل من أجل الحمل. وأما الأدلة فهي فالذين قالوا إنها للحمل دون الحامل استدلوا بأن النفقة مرتبطة بوجود الحمل منتفية بانتفائه. نعم، فالنفقة لازمة لوجود الحمل منتفية بانتفاء الحمل، والحكم يدور مع علة وجودا وعدما. فلما كان المؤثر هو الحمل دل على أن النفقة للحمل دون الحامل. وكذلك قالوا لأن علائق الزوجية أو علائق النكاح قد انقطعت بينهما، وقد طلقها الآن طلاقا بائنا، فلم يعد سبب من أسباب النفقة الزوجية، فلم تعد الزوجية سببا للنفقة. سبب النفقة الآن ماذا؟ اللي هو داخل في إيش؟ يعني في إيش السبب؟ القرابة. القرابة. فالآن صار سبب النفقة هو القرابة ولم يعد الزوجية. القرابة بينه وبين الزوجة الحامل ولا بينه وبين الحمل؟ بينه وبين الحمل. فالنفقة إذن للحمل. لا هذه المتعة قد مرت معنا سابقا أن المتعة يدفعها الزوج لتلك الزوجة لا ليست من قبيل النفقة وإنما لجبر خاطرها. نعم طبعا شيخ الإسلام يراه في كل طلاق. نعم المذهب يرونه في ماذا؟ في المرأة إذا طلقت ولم يسمى لها مهر. لكن شيخ الإسلام يرى أن المتعة في كل طلاق حتى ولو دفع لها مهرا وعاش معها 70 سنة ثم طلقها وجب عليه لها المتعة. والمالكية قالوا بذلك لكن لم يقولوا بالوجوب وإنما قالوا بالاستحباب فيما أذكر. فعلى كل حال الذي يعنينا من هذا أن الحنابل يقولون النفقة للحمل وليس للحامل من أجل الحمل. لماذا؟ لأن النفقة تجب بوجود الحمل تنتفي بانتفاء الحمل فعلم أن النفقة له. ولأن العلائق الزوجية قد انتفت بذلك الطلاق ولم يعد سبب للنفقة إلا القرابة فهو ينفق لذلك الحمل. القول الثاني وهو رواية في المذهب أن النفقة للحامل بسبب الحمل أو من أجل الحمل. ودليل على ذلك أيضا ظواهر النصوص فقد قال الله جل وعلا في ذلك ماذا؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا على الحمل فأنفقوا عليهن. هذا عائد على ماذا؟ فأنفقوا عليهن على نعم على المطلقات في فترة العدة فأنفقوا عليهن. فالنفقة إذن للحامل من أجل الحمل لأن ذلك مرتبط بحملها ولأنه لا يمكن أن يغتذي الحمل إلا باغتذاء أمه. كيف يمكن أن تصل للحمل فتغذيه إلا بتغذية أمه؟ طيب ما رأيكم لو أنه قد تقدم الطب وقالوا نستطيع أن نغذي الحمل من غير الحامل لو وصل الطب إلى مثل هذا؟ فنقول هذا مبني على الخلاف المتقدم. فعند علماء المذهب سيقولون هذا طرد مذهبهم تخريج سيقولون نعمل بهذا فنوصل الطعام إلى الحمل دون أن تغتذي أمه لو فرض وجود هذا. لكن على الرواية الثانية يقولون لا تغذى الحامل وغذاؤها غذاء للحمل. ها؟ نعم صحيح هي تبع للحمل. نعم ها؟ نعم لأن النفقة التي ينتفع بها الحمل هو الغذاء. طيب لو قيل المرأة الآن بدون كسوة وإذا لم تكتسي مرضت وإذا مرضت وهزلت تأثر الحمل فهل يلزم الرجل بأن يكسوها حتى نعم وهي وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن يعني سواء كان ذلك بالطعام والشراب أو كان ذلك بالسكنة أو كان ذلك بالكسوة ما دام ذلك لصالح من؟ لصالح الحمل. هل ثم ثمرات لهذه المسألة؟ نعم هناك ثمرات كثيرة وقد ذكر ذلك ابن رجب في القواعد وأطال النفس. ومن تلك الثمرات لو أن قال ابن رجب فعلى هذا يجب مع نشوز الأم يجب مع نشوز الأم يعني لو أنها زوجة وحامل هنا حتى غير مطلقة زوجة وحامل وهي ناشز أي مترفعة على زوجها لا تطيع أوامره ينفق عليه ولا ما ينفق؟ إذا قلنا النفقة للحمل فقط فإنه ها إذا قلنا النفقة للحمل ينفق ينفق ينفق عليها. وإذا قلنا النفقة للحامل من أجل الحمل لا ينفق، لأن النفقة مرتبطة بالتمكين من الاستمتاع. واضح يا جماعة؟ فإذا قلنا للحمل جعلناها من قبيل النفقة على القارب، وإذا قلنا للحامل جعلناها من قبيل النفقة على الزوجة، والنفقة على الزوجة مرتبطة بالتمكين من الاستمتاع. متى ما مكنتك أيها الرجل بالاستمتاع ألزمناك بالنفقة، وإذا لم تمكنك من الاستمتاع وكان الامتناع من جهتها فإننا لا نلزمك بالنفقة. هذه من الثمرات الكبرى. فلو أن للرجل زوجة حاملا ناشزا فنقول على المذهب تنفق عليها، وعلى الرواية الثانية لا تنفق عليها. واضح يا جماعة؟ أيضا منها لو وطئت بشبهة، لو وطئت بشبهة فما رأيكم؟ ثم حملت، فهل نلزم الواطئ أن ينفق على الحمل ولا ما نلزم؟ نعم، إذن سيجب عليه أن ينفق على تلك المرأة الحامل التي وطئت بشبهة. لماذا؟ لأن الإنفاق للحمل لا لها. طيب لو قلنا النفقة للحامل من أجل الحمل هل ينفق عليها؟ نعم ما ينفق عليها، لأن الواطئ لا ينفق على المرأة. الواطئ الآن لو واحد وطئ امرأة بالغلط وطئ شبهة، رجع إلى بيته وهو أعمى فنام فتحسس فإذا امرأة على فراشه فوطئها ظنها زوجته فبانت غير زوجته، فالآن هل نلزمه بأن ينفق على الحمل الذي نشأ من هذا الوطئ؟ نقول 9 أشهر تنفق على هذا الحمل، وقد يصل إلى 4 سنين على رأي الجمهور أنت تنفق على هذا الحمل، هل يلزم بهذا؟ هذا على الخلاف. إذا قلنا إن النفقة للحمل نعم يلزم، يلزم بأن ينفق. فالمرأة هذه تحتاج إلى مثلا طعام، إلى شراب، إلى كسوة، إلى سكنة، إلى ينفق عليها. وإذا قلنا النفقة للحامل فإنه لا ينفق عليها. طيب النكاح الفاسد أيضا، عقد رجل على امرأة عقدا فاسدا مختلفا فيه، فإذا قلنا ثم حملت، فإذا قلنا النفقة للحمل يلزم بأن ينفق على هذه المرأة، وإذا قلنا للحامل لا يلزم. طيب إذا لم ينفق الزوج على هذه المرأة لغيبته، امرأة حامل وزوجها سافر، نعم لا هو زوج، نعم هو زوج لها وسافر، فإذا سافر ثم رجع بعد أن ولدت وقالت أنا أطالبك بدفع نفقتي وأنا حامل لمدة 9 أشهر، فماذا قال؟ قال هذه نفقة على الحمل، والنفقة على الحمل نفقة على قريب، والنفقة على القريب تسقط بالتقادم. صح حسنت، بالتقادم. فهي قالت أنا على الرواية الثانية في المذهب أن النفقة للحامل من أجل الحمل، فيصبح من قبيل النفقة على الزوجة، والنفقة على الزوجة لا تسقط بالتقادم. شفتم كيف الدقة؟ إذن من قال بأن النفقة على الحامل إنما هو نفقة على الحمل وهو المذهب، معنى هذا أن النفقة ستسقط، ومن قال لا النفقة على الحامل لأجل الحمل فالنفقة لا تسقط لأنها للزوجة. كذلك لو قال أنا كنت معسرا، يعني جاءت فترة أعسر فيها الزوج، والزوجة في تلك الفترة عملت وآجرت نفسها على كنس الدور وتغسيل الثياب ونحو ذلك، والزوج معسر أو كان مريضا في تلك الفترة أو ما شابه ذلك وهي حامل ثم ولدت بعد ذلك، وجعله الله موسرا ورث عن أحد أقاربه ملايين الريالات فنقله الله من الإعسار إلى الإيسار، فقالت المرأة الحمد لله ما دام أنك موسر فسدد لي ما كنت قد أنفقته، ما كنت قد أنفقته، أنا كنت آجرت نفسي وأنفق أنفق أنفق على نفسي، أنا حامل، أحتاج طعام، أحتاج شراب، أحتاج طعاما وشرابا إلى آخره. نعم نعم، سواء نوت أو لم تنوي. عند علماء المذهب النفقة أصلا ليست لك وأنت حامل، وإنما النفقة لمن؟ للحمل. نعم، لكن للحمل هو عندنا نفقة، نفق عليها باعتبارها زوجة، ونفق على الحمل باعتباره قريبا. فلو فرضنا أنها نعم تريد حق الحق الذي يكون للحمل، فنقول إن كانت النفقة على الحمل نفقة للحمل فهي نفقة على قريب فتسقط بالتقادم، وإن كانت نفقة على الحامل فلا تسقط بالتقادم، إلى آخره مما ذكره الفقهاء. نعم طبعا هو إذا استدان، حتى نص على الفقهاء لو أن الزوجة استدانت حتى وإن كانت حاملا وحتى على المذهب فإن هذه النفقة لا تسقط بالتقادم لو استدانت. وكذلك المرأة لو أنها أو القريب أنفق بنية الرجوع من أهل العلم من يجعل هذا من الدونة لا تسقط، وهذا سيأتينا بالتفصيل. القول الثالث المسألة قول شيخ الإسلام أن النفقة على المرأة الحامل نفقة لهما للحمل وللحامل جميعا، نفقة لهما معا، لا نقول للحامل من أجل الحمل ولا نقول للحمل خاصة، بل نقول لهما معا لهما معا. وهذا ما ذهب إليه المالكية، وهذا ما ذهب إليه المالكية. طيب هذا ما يتعلق يا إخوة بهذه المسألة، إذا النفقة للحمل لا للحامل من أجل الحمل، هذا عند الحنابلة، ومنه رواية أخرى عند علماء المذهب أنها للحامل من أجل الحمل، وشيخ الإسلام على والمالكية على أنه لهما معا، والآثار ما تقدم. المصنف رحمه الله تعالى قبل أن يأتي للقسم الثالث، من هو القسم الثالث من المعتدات؟ أحسنت، البائن في حال الوفاة. قبل أن يصل إلى هذا سيذكر لك الآن مسقطات النفقة، مسقطات النفقة، وليته ذكر هذه المسقطات بعد أن أتم القسمة، بعد أن أتم القسمة. ومع هذا نمضي حيث مضى، فسيذكر الآن مسقطات النفقة. قال رحمه الله: ومن حبست ولو ظلما أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضاء رمضان مع سعة أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت. هذه تقريبا 11 صورة تسقط فيها النفقة عند علماء المذهب. هذه الصور يجمعها قاعدة عند علماء المذهب أن وجوب النفقة مقابل الاستمتاع والتمكين منه، وجوب النفقة الزوجية مقابل التمكين من الاستمتاع، فإذا لم يحصل تمكين من الاستمتاع وكان ذلك من جهة الزوجة فإن النفقة لا تلزم وتسقط. ثم فرعوا هذه الفروع التي ذكرها، وهذه ليست على الحصر والقصر وإنما هي مجرد أمثلة. فقال: ومن حبست، المرأة لا يخلو في حبسها من حالتين، إما أن تحبس بحق أو تحبس بغير حق يعني ظلما. فإن حبست بحق فإنها فإن الرجل لا ينفق عليها. لماذا؟ لأن هذا الحبس سيمنعه من الاستمتاع بها، وذلك الحبس من جهة من؟ من جهة الزوجة، لأن ارتكبت ما يوجب الحبس مثل أنها جنت أو اعتدت على إنسان فحكم القاضي بحبسها، ففي فترة الحبس لا يمكن أن يوجد استمتاع. وعلى هذا عامة الفقهاء، بل حكى بعضهم الاتفاق عليه. طيب نحن ولله الحمد في بلادنا يعني ترتيب معين يمكن الرجل من أن يستمتع بزوجته المحبوسة، ويمكن الرجل المحبوس من الاستمتاع بزوجته كذلك، هذا موجود. وهناك أبحاث من جهة نفسية ومن جهة اجتماعية ومن جهة فقهية إلى آخره، هناك أبحاث موجودة في هذا. فالمعمول به أن الرجل يتمكن غالبا من أن يستمتع بزوجته، فإذا تم ذلك وأمكنه ذلك على وجه يناسب حاله وحالها. فالنفقة الآن تسقط ولا تبقى؟ تبقى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا عدما. إنما أسقطنا النفقة على ما كان عليه متقدمون، أن المرأة إذا حبست امتنع زوجها منها، أما إذا حبست وتمكن زوجها من استمتاع بها فإن النفقة لا تسقط. قال: ولو ظلما. هذا المسقط الثاني، أن تحبس ظلما، يعني أن تحبس بغير حق. فعند علماء المذهب تسقط النفقة عند علماء قال ولو ظلما. ليش؟ لماذا؟ للقاعدة أن النفقة مقابل استمتاع، حيث لا استمتاع لا نفقة. والأقرب في مثل هذا والله أعلم أن يقال إن النفقة باقية، لأن هي الأصل، الأصل أن الزوجة ينفق عليها، وكونها حبست نقول حبست ظلما وعدوانا، فالحبس ليس من جهتها، الحبس ليس من جهتها. لا طبعا، يعني الأصل أنه ينفق عليها، لو أن السجن ما تكفل بطعامها وشرابها مثلا، أو ما أعطاها الطعام الذي يناسب حال الزوج أو حالها. الحالة الثالثة: أو نشزت. نشزت يعني أنها ترفعت عن أوامر زوجها، ما زالت معه في المنزل لكنها ناشز، أو خرجت من بيتها، من بيته إلى بيت أهلها نشوزا وإعراضا، فحينئذ لا يلزم بالنفقة. وهذا مذهب عامة الفقهاء، أن المرأة الناشز لا نفقة لها، ما تطالب بالنفقة. وهذا يحصل كثيرا يا أخوة، كثير من النساء تخرج حمقا بسبب تافه، خروجها من المنزل أصلا لا يجوز حتى ولو طلقت، إلا أن تخشى ضررا ببقائها. فكيف إذن تخرج من غير طلاق ولا ضرر ولا شيء، مجرد اختلاف، اذهب بي إلى السوق، لا لن أذهب بك إلى السوق، أنا مشغول اليوم إن شاء الله غدا، ترجئني إلى غد، والله لا أذهبن بيت أهلي. اذهبي بيت أهلي كيفك. ذهبت بيت أهلي ومكثت سنة وهي غضبة، ثم لما أتينا للإصلاح بينهما قالت: أريد حقي سنة كاملة، والوالد هو الذي ينفق علي، أريد أجرة سنة سكنة، وأريد طعام سنة وكسوة سنة، تقدر، ثم قدروا ذلك بخمسين ألفا. ما رأيكم؟ هل لها ذلك؟ نعم، نقول ليس لها ذلك. لماذا ليس لها ذلك؟ لأنها ناشز، والأئمة الأربعة وغيرهم على أن الناشز لا نفقة لها. لكن يا إخوة لابد أن ننتبه لأمر مهم جدا جدا، المرأة لا يلزم زوجها النفقة عليها إذا نشزت بغير سبب. أحيانا النشوز يكون بسبب، يعني هي امتنعت عن أوامره لأنه أصلا بخيل، لا ينفق، لا يعطي حقوقها، لأنه يضربها، لأنه يهينها، فقالت: ألا تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيجلد أحدكم ماذا؟ زوجته أو امرأته جلد العبد ثم يراجعها؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، تقول: أنت الآن تضربني، أنت تضربني وتهينني، وأنت بخيل، ما تعطيني النفقة الكافية، ثم تطالب بعد ذلك ببعض الأمور التي هي من حقوقك من الأصل، فأنا أمتنع حتى تحضر. هنا هذا النشوز منها نشوز له سبب، فكثير من أهل العلم يقول لا تسقط النفقة لأنها نشزت بسبب، وهو عدوانه، ضربه، إيذاؤه، عدم النفقة عليها من الأصل إلى آخره. وضحت لكم الفكرة. وقد يقال إن تسميتها بناشز هو من قبيل المجاز، لأنها لا تكون ناشزا إلا إذا ترفعت عن أوامره من غير سبب، أما إذا كانت بسبب فلا. الخلاصة أن المرأة الناشز حقيقة هي التي تسقط نفقتها، أما إذا نشزت بناء على أنه قد ضربها وأهانها إلى غير ذلك فهنا لا تسقط النفقة، والعلم عند الله. فضل. نعم صحيح، وهذا مقتضى كلام الفقهاء، يعني نشزت يوم السبت، يوم السبت ما في نفقة، طيب عادت إلى رشدها يوم الأحد تنفق عليها، يوم الاثنين نشزت تمسك، وهكذا، لأنهم يقولون النفقة يومية، مبتدأ كل يوم تعطيها النفقة، وهكذا. طبعا في زمننا هذا لم تعود النفقة يومية، أصبحت النفقة شهريا. وأيضا النفقة ليست عندنا طعاما وشرابا وكسوة، الآن أصبحت النفقة عندنا نقدا، يدفع مبلغ مالي مع الراتب 500,000، هذه نفقتك إلى آخره. وبعضهم يقول لا، هي تأكل معي وتشرب معي وأنا أشتري لها كسوة تسكن معي والحمد لله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن تطعمها مما طعمت، أبدا أنا آكل يوما رزا ولحما تأكل معي، رزا وسمكا تأكل معي، آكل إدامات تأكل معي، آكل نواشف تأكل معي، أطعمها كما أطعم. وتكسوها إذا اكتسيت، إذا ذهبت أنا إلى السوق أكسو نفسي للعيد أو للمناسبات فأنا أشتري لها أيضا كسوة لا بأس. لكن هذا كله إخوة مرده إلى العرف، فلو عملنا بكلام المصنف كما سيأتي أنه لها الكسوة كل عام مرة لما بقيت زوجة في بيت زوجها، لأن العرف اليوم اختلف، ربما تشتري المرأة يعني 20 كسوة في السنة أو أكثر، وفي بعض المجتمعات يعني المناسبات لا تكاد تنتهي، لا تكاد تنتهي في أفراح وأتراح ودخول فصل دراسي وخروج فصل دراسي ودخول رمضان وخروج رمضان والأعياد والخطبة والعقد والنجاح، كل هذا له كسوة. فإذا جرى به عرف فنعم، وعاشرهن بالمعروف وهكذا. لكن إذا انتشر وتزوجت أنت هذه المرأة في ظل انتشار هذا، وعاشرهن بالمعروف، تدفع لها ما يدفع غيرك مثل ما يدفع مثلك لمثلها. ها؟ نقول دائما العرف إذا خالف الشريعة لا يعمل به. يعني لو قالت والله العرف الآن أنك تشتري لي ثوبا 10,000 ريال وهذا سرف، لا يجوز، هذا عبث، راتبه 5,000 واشتري له ثوبا واحدا 10,000 وهكذا. فالعرف إذا خالف الشريعة يطرح ولا عبرة به. لو قال النساء اليوم والله صار العرف أن تبدي المرأة يديها وتبدي وجنتيها وتلبس النقاب الواسع ولا تلبس الشراب، هذا عرف الآن أكثر الناس على هذا، نقول العرف لا يعمل به إذا خالف النص. أو يقول إنسان والله يا أخي تعارف الناس على أن الغلام ينشأ مدخنا، الدخان علامة رجولة، هذا عرف، انظر إلى فلان انظر إلى علان. أو تقول المرأة أصبحت الأطباق هذه والدشوش مثل العرف عند الناس، شوف جارتنا عندها دش وجارتك الثالث عندها دش وهذه عندها، ليش ما تجيب لي كما أتى أزواجهم بمثل هذا؟ نقول هذه أعراف خالفت الشريعة فتطرح لا عبرة بها، وإنما العرف الذي يعمل به في وفق المباح، والله أعلم. تفضل. نعم صحيح، هذا سؤال جميل. يعني كانت في قرية لها عرفها كسوتين، يعني لها كسوتان ثلاث في السنة، انتقلت إلى المدينة فمناسباتهم أكثر واختلطت ببنات جنسها في المدينة وصار العرف مختلفا، يظهر لي والله أعلم أنه على العرف الثاني فيكون العرف الثاني ناسخا للأول، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج. إذا تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج فكذلك، يعني أنها تسقط النفقة، لأن تطوعها بغير إذنه بذلك الصوم والحج يعد معصية فتكون مثل الناشز، والناشز لا نفقة لها، فكذلك هذه. أو أحرمت بنذر حج أو صوم، إذا أحرمت بحج منذور أو بصوم منذور أو صامت عن كفارة، يعني عليها كفارة مثلا كفارة يمين وليس عندها ما تطعم به 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فانتقلت إلى الصيام فصامت عن هذه الكفارة دون إذنه، أو كذلك قضت رمضان دون إذنه مع سعة، أي أنه لم يتضايق عليها الوقت، بقي معها متسع، بقي معها 2-3 شهور فهي تقضي 10 أيام التي فاتتها في رمضان المنصرم شرعت في قضائها مع حضور زوجها، أو سافرت لحاجتها إلى آخره، هذه كلها عند المصنف مسقطات للنفقة. لماذا؟ لأنها لم تتمكن، لأنها لم تمكنه من الاستمتاع، وعدم التمكين من الاستمتاع من جهتها. سنتعلم على المسائل هذه واحدة واحدة. أما بالنسبة للتطوع بلا إذنه فنحن نوافق المصنف أنها عاصية وهذا نوع نشوز. كذلك لو حجت بدون إذنه، هذا الحج يحتاج إلى سفر، وحجها بدون سفر وسفرها بدون إذن الزوج لا يجوز، فهي عاصية وهذا نشوز، ومن ثم لا نفقة عليه. إذا أحرمت بنذر حج أو صوم، علماء المذهب على ما تقدم أنها أن النفقة تسقط. ومن أهل العلم من يقول بأن النفقة لا تسقط لأنها ملزمة بالوفاء، وملزمة بأن تبرئ ذمتها مما أشغلتها به. اللهم إلا إذا كانت قد نذرت هذا الحج وذاك الصوم لتفويت حق الزوج، فنعاملها بنقيض قصدها ونقول أنت آثمة، ونلزمها بالوفاء ونسقط عنها النفقة. نعم. كذلك إذا صامت عن كفارة وعن قضاء رمضان مع السعة، نقول إذا استأذنت فإن النفقة تبقى لأن هذا الحق للزوج. كذلك إذا صامت تطوعا أو حجت تطوعا بإذن الزوج فإن النفقة لا تسقط بل تبقى، لأن الزوج قد أسقط حقه في الاستمتاع. أما إذا سافرت فالسفر ينقسم إلى أقسام. السفر الأول أن تسافر لحاجتها، فعند علماء المذهب تسقط النفقة مطلقا سواء أذن الزوج أم لم يأذن، لأن التمكين من الاستمتاع لم يعد موجودا، والنفقة إنما هي مقابل التمكين من الاستمتاع. والقسم الثاني أن تسافر المرأة لحاجة زوجها، فهنا النفقة باقية. نعم، باقية وواجب عليه. الحالة الثالثة أن تسافر المرأة لحاجة أجنبي، أجنبي يعني لا الزوج ولا نعم ولا حاجتها، لا حاجة الزوج ولا حاجة المرأة، بل لحاجة أجنبي. هذا الأجنبي قد يكون ابنتها، قالت للزوج أنا سأسافر لأن ابنتنا على وشك الوضع فسأسافر إلى الرياض حتى أكون قريبة من ابنتي وابنتك، من ابنتي وابنتك، فأقوم بتوليدها والعناية بها عن 10 أيام وأعود إن شاء الله. نعم. فهنا سافرت لحاجة الزوج أم لحاجتها أم لحاجة أجنبي؟ لحاجة أجنبي. فعند علماء المذهب تسقط النفقة. والأقرب والله أعلم أن هذا السفر إن كان بإذنه فالنفقة باقية، وإن كان لحاجته فالنفقة باقية. إذا كان بإذنه سواء لحاجتها أو حاجة أجنبي، ما دامت قد استأذنته وأذن فإذنه لها بالسفر إسقاط لحقه من الاستمتاع، إسقاط لحقه من الاستمتاع. ولهذا قول المصنف ولو بإذنه إشارة خلاف، والأقرب خلاف ما ذكره المصنف. وعلى هذا فخرجنا بماذا الآن؟ خرجنا بأن نقول إذا حبست بحق أو نشزت أو تطوعت بلا إذن بصوم أو حج أو سافرت بغير إذن فحينئذ تسقط النفقة. أما إذا سافرت بإذن أو مثلا ماذا قلنا حبست ظلما إلى آخره فهذا لا تسقط به النفقة، لا سيما إخوة إذا علمنا أن وجوب النفقة هو الأصل. ولذلك إذا شككنا هل هذه الحالة من مسقطات النفقة أم لا، رجعنا إلى الأصل وهو أن النفقة واجبة. إيه نعم ممكن، نعم هذا كثير كثير جدا، هذا خاصة عند الطلاق ولما يكون هناك مؤخر، فتحصل في المحاكم إشكالات ما الله يعلم، يعني إشكالات كثيرة جدا. فتأتي المرأة وتقول يعني كان بخيلا ويفعل ويفعل، طيب لما أنت ساكتة هذه الفترة الطويلة؟ ساكتة لأنه ما زال زوجي، فأقول لعل الله يصلح، لعل الله يهدي، لعله يغتني فيغنيني، ولكن ما زاد إلا طغيانا وبخلا وكذا. والرجل يقول هذه الفترة كلها من كان يطعمها، من كان يكسوها، جاءت من بيت أهلها وزنها 40 كيلو، أنا وزنها 80 كيلو، كيف زادت هذا الوزن؟ هذا من إشكالات المحاكم الكثيرة، وقفنا على بعضها، على بعض الإشكالات الزوجية في مثل هذا. وغالبا يا إخوة لا يصلح حال الزوجين إلا بمصلح، يعني ولذلك لا أحبذ أن تصل هذه الأمور إلى المحاكم. إذا وصلت إلى المحاكم فإن كلا من الزوج وأهله من طرف والزوجة وأهلها من طرف يسعيان للانتصار للنفس، خشية ما أذيع عن الزوج من البخل أو ما أذيع عن الزوجة من الكذب إلى آخره. ولذلك قلما ترتفع المسألة للمحاكم وتنتهي بالوفاق، هذا قليل. لكن لو تدخل مصلح كما أمرنا ربنا فقال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. فالمقصود أنه ينبغي لمن علم إشكالا بين زوجين وهو قريب منهما أن يتدخل للإصلاح إذا رأى في ذلك مصلحة، قبل أن تصل الأمر، أن تصل المسألة إلى القاضي ثم ينتصر كله لنفسه ويهدم هذا البيت المسلم، هذا البيت المسلم. نعم حسنت، نعم نعم نعم هذا مفهوم صحيح حسنت. يعني مثلا في رمضان صامت وجاء في نهار رمضان قالت أنا صائمة، قال ها النفقة مقابل الاستمتاع، إذا أنت ما مكنتيني في نهار رمضان فأنا لا أنفق عليك هذا اليوم، هذا غير صحيح. فالصوم الواجب والحج الواجب إذا أذن لها إلى آخره. نعم أحسنت، لو كانت حائض وحائضا وأراد ما يحرم منها وامتنعت فهي ليست ناشزا ومن ثم النفقة واجبة تبقى. طبعا عند علماء المذهب لو نذرت ثم وفت بنذرها فإنها تسقط عنها النفقة، والأقرب كما ذكرت لكم مذهب مالك أنها إن وفت بنذرها لا بقصد إسقاط حقه من الاستمتاع فتبقى النفقة والله أعلم. لكن إذا كان الأمر في سعة فإنها تستأذنه في اختيار الوقت، مثل مثلا صامت أردت مثلا نذرت أن تصوم فتقول لزوجها أنا نذرت أن أصوم، أخطيت أنا لكن نذرت. الأصل أن الإنسان لا ينذر، لا النذر لا يحبذ. ثم قالت أنا قد نذرت ماذا أصنع، أو حلفت أن أصوم فماذا أصنع، فمن ثم يقال بأنه يعني إذا تضايق عليها الوقت إذا كان قعدت وقتا فحينئذ لا تسقط النفقة على الصحيح. هنا مسألة تذكرتها يا إخوة بالنسبة للتطوع، في رواية في المذهب اختارها ابن حمدان ذكرها في الرعاية، وهي ما إذا صامت تطوعا ثم طبعا بدون إذنه، فهذه الرواية تقول فإن النفقة لا تسقط. لماذا؟ لأن له أن يفسد صومها، له أن يفسد صومها. هذا على مذهب من له أن يفسد صومها، هذا طرد للمذهب مذهب الشافعية. لكن مذهب الأحناف والمالكية أن من شرع في عبادة تطوعية فإنه لا يحق له أن يخرج منها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فنقول إن كانت الزوجة حنبلية وشافعية نعم يصلح هذا، الرواية هذه صحيحة ويعني نرجحها في مثل هذا الموطن، ونقول للزوج لا بل تنفق عليها. قال يا شيخ هي صائمة وما مكنتني، هذه إجازتي، يوم الخميس هو يوم إجازتي ثم هي تصوم فيه كالمنكلة بي. فنقول له يسعك أن تفسد صومها، يجوز لك أن تفسد صومها لأن صومها تطوع. هذا عند الشافعية والحنابلة، لكن عند الحنفية والمالكية لا يسعها أن تفسد صومها، لا يسعك أنت أن تفسد صومها ولا يسعها هي، فإن أفسد صومها فهي آثمة. نعم عليها القضاء عند جمع من الفقهاء أنها أنها تقضي. أيضا لو امتنعت، لو قالت حتى لو أنا حنبلية وشافعية سأستمر في صومي، نعم، فنقول حينئذ هذا نوع نشوز فتسقط عنها النفقة. بالنسبة طبعا إذا تعين عليها فلا يلزم، نعين عليها إذا وجدت محرما مناسبا ووجدت النفقة الزائدة عن قضاء حوائجها الأصلية إلى آخره، وهي حرة مسلمة إلى آخره، توفرت الشروط كلها، لا تنتظر إذن الزوج. حق الله أوجب، حتى لو لم يأذن لها تذهب للحج، ولا تعد ناشزا لأنها مطيعة لله. اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ها؟ حج النذر إذا كان كالتضايق نعم، لكن عند الحنابلة حج النذر وصوم النذر يسقط النفقة. نعم. طيب، هل من حقي أن يستمتع بها في ذلك اليوم؟ من حقي أو لا؟ هو عند الزوجة الثانية. نعم. هل من حقه أن يترك من هو عندها؟ نعم. إذن هذه منبثقة من هذه المسألة. إن كان من حقه أن يفعل ذلك فنعم، أما كونه عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه هذا له اعتباره، لكن من أهل العلم من يمنع، من أهل العلم من يمنع الذهاب إلى الزوجة إلا لحاجة. الأصل أنك عند الثانية عند الثانية، عند الأولى عند الأولى، وهكذا. فهي مبنية على هذا. إن كان من حقه أن يستمتع فنقول لا تصوم إلا بإذنه، ولو كانت إحدى أربع زوجات. وإن كان ليس من حقه ذلك فلها أن تصوم، ما الذي يمنع؟ والله أعلم. نعم، هذا قد ذكرناه سابقا لما تحدثنا عن العدل بين الزوجات. نعم. قد يقال بهذا، قد يقال. نعم، إما أنه استأذن أو أنه خاص به، أو أن يقال أن هذا يعني يفعله عليه الصلاة والسلام دون نكير منهن، لأنه قد أوتي قوة لم يؤتها بقية الناس، فأوتي قوة 30 رجل، فهو يختلف عن بقية الناس فيحتاج إلى مثل هذا ما لا يحتاجه غيره. وقد يقص عليه من به شبق مثلا، فنقول نعم حتى وإن كانت ليلة هذه، إلا أنه يجوز له أن يذهب إلى تلك، لأنه لم يكتفي بتلك التي هي ليلتها، التي هي ليلتها، وهكذا. لعل نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.